يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذا اللقاء، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكنا تحدثنا في المحاضرة السابقة وفي اللقاء السابق عن قضية الإلحاد، وعن من وراء نشر مرض الإلحاد وخاصة في صفوف المسلمين، وما هي الأسس التي يقوم عليها هذا الإلحاد، وما هي الأفكار والمرتكزات. وحديثنا في هذا اللقاء هو الإشارة إلى بعض الشبه التي قد يروج لها في البلاد الإسلامية لغرس مثل هذه الأفكار وللدعوة إلى الإلحاد، الذي هو يعني فكر منبوذ مصادم للفطرة وللعقل وللعلم، فضلا عن مصادمته لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبين يدي الحديث عن الشبه، فالشبهات لا حد لها، الشبهات لها تأثير في العقول، ولذلك كان من هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم هو قطع دابر الشبهات وعدم الاستماع لمروجها، ومنع استعمال أو منع من يروج لها. والأمر في ذلك واضح جدا في كتاب الله عز وجل، حينما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم الذين يثيرون الشبه ويعلنونها وينشرونها بين صفوف المسلمين لترويجها. وبين أن في قلوبهم زيغ، فلا يروج للشبه إلا مريض القلب أو عدو حاقد، إما مريض قلب من ينتسب للإسلام وأهله والدين، أو أنه عدو حاقد للغرض هو يسعى إلى نشر مثل هذه الشبهات. وكان المسلمون على حذر ويقظة، الله عز وجل لما قال هنا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما يعلم تأويله إلا الله، ذكر الصنف الآخر، قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال بعدها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالإنسان في حاجة إلى تثبيت الله عز وجل، وألا يعني يتأثر قلبه بشيء من مثل هذه الشبه وما يروج للتشكيك الناس في دينهم، فيلجؤون إلى الله عز وجل في أن يثبتهم على الحق حتى الممات، لأن الشبه خطافة وأثرها خطير. ولذلك يدعو الإنسان ربه أن يحفظه وأن يحميه من هذه الوسائل الزيغ والانحراف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهذا دعاء الراسخين، فكيف بمن دونهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بأبي هو أمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، كان يفتتح صلاة ليله بالدعاء الذي أشرنا إليه في المحاضرات السابقة في التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالشبه خطافة وخطرة، ولذلك حري على ولاة أمر المسلمين وعلى علماء المسلمين وعلى أولياء أمور الشباب والشابات أن يقطعوا دابر هذه المنافذ التي تدخل إلى عقول الشباب والشابات فتؤثر في وتغرس الشك كما مر معنا فيما تقدم في المحاضرة السابقة. هذا الأمير المؤمنين الملهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما بلغه أن صبيغا كان يسعى ويدعو إلى نشر بعض الشبهات ويدعو ويتساءل عن بعض الأمور التي تثير الشك وتثير الريبة في بعض أصول الدين والنصوص القرآنية، فلما وجده عمر كان يسأل عنه، فلما وجده استدعاه عمر رضي الله تعالى عنه وتيقن أنه ليس من الطائفة المعروفة الخوارج، لما كشف عن رأسه وجده غير محلوق الرأس لأن من سيم الخوارج منهم كانوا يحلقون رؤوسهم، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر، لو وجدتك محلوقا لا قطعت الذي فيه عيناك، أنت الذي تسأل عن كيت وكيت وكيت. فأخذه وضرب به وضربه حتى سال الدم من رأسه وقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب ما برأسي، فبعث به وحذر الناس من الاستماع إليه، وهذه نقطة مهمة جدا، ومجالسته حتى ارعوا عما كان عليه من الشبه التي يثيرها، وكفى الله شره بل وهداه الله عز وجل وتاب مما كان عليه. فلما ظهرت الخوارج ذهبوا إليه في محاولة استرجاع ما كان يدعو إليه من الشبه، فقال هيهات قد نفعني الله بذلك الرجل الصالح، يعني عمر رضي الله تعالى عنه حينما أدبه. فولاة أمر المسلمين كانوا يمنعون ويقطعون دابر الشبه ولا يسمحون بنشرها بين المسلمين لما لها من أثر خطر في تشكيك الناس في دينهم، وهذا أمر في غاية الأهمية، يجب على ولاة أمر المسلمين أن يتنبهوا له وأن يمنعوا هذا الشر، كما يمنعون انتشار الأمراض والأوبئة وعمل المصحات الصحية في منع الأوبئة في انتشارها في بلاد المسلمين التي تنهش بأجسادهم، فهذه الأوبئة أوبئة الشبهات أخطر من أوبئة الأمراض الجسدية، لأنها تفسد العقول وتفسد الأديان، وإذا فسدت الأديان فسدت الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه من الأمور التي يجب أن يتنبه لها المسلمون أولياء أمور وأولياء أمور الشباب والشابات والعلماء وأصحاب القرارات، والحذر في دخولها إلى أبناء المسلمين. يبقى بعد ذلك بعض الناس يقول يعني الحق مهما كانت لا لا لا يخاف الشبهات، الشبهات يمكن أن ترد حتى على الحقائق والمسلمات. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول ما من حق ودليل إلا ويمكن أن يرد عليه من شبه سوفسطائية، يعني يثار عليه من الشبهة السوفسطائية. ليه؟ قال فإن السفسطة إما خيال فاسد وإما معاندة للحق، وكلاهما لا ضابط له. هذا كلام في غاية الأهمية. ما من حق ودليل وإن كان أوضح من الشمس إلا ويمكن أن تورد عليه بعض الشبهات. لماذا؟ لأن الشبهات إما مبنية على خيال فاسد، وللإنسان أن يتصور ما شاء من الفساد في الخيال، أو معاندة الحق، وهذه سنتكلم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. فإلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته، قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرنا قبل الفاصل إلى أن ما من حق مهما كان واضحا إلا ويمكن أن يثار عليه من الشبهات السوفسطائية ما يثار، لأن هذه العوامل التشكيك وإثارة الشبه هي قائمة على أحد أمرين: إما على خيال فاسد، والإنسان أن يتخيل ما شاء من الفساد والضلال والانحراف ما شاء، وإما عن معاندة الحق، يرى الحق أبلج كالشمس ثم مع ذلك يعانده ويثير عليه ما يجادل به ليدحض به الحق كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذه لا الخيال الفاسد ولا المعاندة للحق وعدم قبوله، هذه لا ضابط لها. فلذلك لا يستوحش الإنسان من كثرة الشبهات، لكن عليه أن يصدها وألا يفتح نافذة قلبه إليها البتة. ولذلك كان السلف رحمه الله تعالى أحرص ما يكون في النهي عن مجالسة أهل الأهواء وأصحاب الشبهات والاستماع لهم والتحذير من ذلك، وجاءت النصوص الكثيرة في هذا الأمر. فلذلك الواجب على المسلم أن يكون حذرا من مثل هذه الأمور. ومثال على ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال في آخر الزمان والفتنة التي يقوم بها والشبهة التي يثيرها، قال صلى الله عليه وسلم، وهو مبدأ يجب أن يكون حاضرا في ذهن كل مسلم أمام هذه الفتن وهذه الشبهات، قال: فمن وجد ملاذا فليعذ به، يهرب عن الفتن وعن مواطن الفتن وعن مواطن الشبهات. فمن وجد ملاذا فليعذ به، لا يقول نشوف ما عندهم، نسمع إلى ما عندهم، نحن فينا عقول نميز، لا، لأن الشبهة خطافة، وقد يأتي الإنسان يريد مجرد النظر فيها والمعرفة ما عند الآخر كما يقولون، فتغرس في قلبه بذرة الشك فتفسد عليه دنياه أخرى. وهذا ما يسعون إليه كما مر معنا في النص الذي قرأناه قبل قليل. فيجب الحذر، كل الحذر من التساهل في مثل هذه الأمور، والمسألة مسألة في غاية الخطورة، خسارة الدنيا والآخرة، خسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فهذه يعني الشبهة السوفسطائية كما قلنا، والسفسطة التي ترد على يعني ألسنة الناس كثيرا، هي بمعنى التمويه والمغالطة. وللأسف أنها الآن هناك مراكز متخصصة ودراسات عميقة لبث مثل هذه التمويهات والمغالطات والبثها في بين أبناء المسلمين لإبعادهم عن دينهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والله المستعان. ثم هذه الشبهات، من هذه الشبهات على سبيل المثال، وهي شبهة ليست وليدة، فهي يعني حقوق إثارة هذه الشبهة محفوظة للشيطان لزعيمهم وأولهم، وهي الشبهة التي يقولون ويروجون لها: إن كان إذا كان لكل موجود موجد ولكل مخلوق خالق فمن خلق الله؟ أقول هذه الشبهة ليست جديدة، وهذه من وساوس الشيطان، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الشيطان بأحدكم حتى يقول له: هذا خلق الله فمن خلق الله. هذه من وساوس الشيطان، والذي يروج لها الآن هم شياطين الإنس، أخذوها من زعيمهم الأكبر إبليس اللعين، وبدأوا يبثونها في بين المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، وهي من وساوس الشيطان، فقال: لا يزال الشيطان بأحدكم حتى يطرح عليه هذه الشبهة. قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فلينته، لا يعني يسترسل مع الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية: فإذا وجد ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، فيقطع حبل وسوسة الشيطان إذا دخل عليه في مثل هذا الأمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل قد حسم مادة هذه الشبهة في كتابه العزيز، كما أنزل الله عز وجل في قوله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والفطرة السليمة تسلم لمثل هذا ولا تعترض، ولذلك قال جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وكان على الشرك، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وذكر هذه الآيات، يقول: كاد قلبي أن يطير لتأثره من هذه. أم خلقوا من غير شيء؟ هل يقول يدعي إنسان أنه خلق من لا شيء؟ هذا أمر مستحيل. أشد استحالة أم يكونوا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا الأمر أشد استحالة. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لذلك حسم الله تعالى مادة هذه الشبهة بهذه الآيات، بهذه الآية في معانيها القوية الحاسمة لكل معنى من المعاني التي تروج لها أمثال هؤلاء المغرضون وهؤلاء المفسدون. والشبهات ليست جديدة، ومما يحسن ذكره في هذا المقام أن الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وكذلك ابن الجوزي نقلها، وذكر الحافظ بن حجر في الفتح وفي لسان الميزان، أن ملك الهند أو ملك الهند أن ملك الهند أرسل رسالة إلى هارون الرشيد فيها سؤال من باب يعني الامتحان والتعجيز، فقال: عندكم إن الله على كل شيء قدير، فهل يقدر على أن يخلق مثله تعالى الله؟ فهل يقدر على أن يخلق مثله تعالى الله؟ يقول: فجمع هارون العلماء وطرح عليهم الشبهة، فقال أحدهم: ينقص قدرنا إن أجبناك على هذا السؤال، ولكن إنما يجيبك أصغر التلاميذ عندنا، فخذ من تريد يجيبك على هذا السؤال. فاختار أحد صغار التلاميذ وسأله وقال: يا أمير المؤمنين، لا تكن من الجاهلين، صحح سؤالك قبل أن تسأل، فسؤالك متهافت. فقال هارون: وكيف؟ قال: أنت تقول يخلق والمخلوق حادث، وتقول مثله والله عندنا أول قديم لا أول له سبحانه وتعالى، فكيف يكون الحادث مثل القديم؟ يعني بعبارة أخرى، كيف يكون المخلوق مثل الخالق؟ يعني هذا أمر مستحيل، لا يمكن أن يقع أن يخلق مثله، لأن المثل هذا مخلوق، فهل يمكن أن يكون المخلوق مثل الخالق تعالى الله؟ فهذا جواب مفحم قاطع لمثل هذه الشبهة. وهذا القول إذا لكل موجود موجد ولكل مخلوق خالق فمن خلق الله، هذا السؤال بهذه الصورة يؤدي إلى التسلسل الممتنع المستحيل، ولذلك فإنه يستحيل عادة أن يوجد موجود بلا موجد إلا الله عز وجل، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى موجد لا خالق له وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق وكل من عداه فهو مخلوق. فهذه الحياة في المخلوقات فيها من المخلوقات الحية دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، وما فيها من الآيات الكونية القاطعة على أنه ما من موجود إلا له موجد، والله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، وما عدا الخالق سبحانه وتعالى فهو مخلوق. النصوص الآيات الكونية والآيات الدينية الشرعية كلها حاسمة بأن لكل هذا الوجود لابد له من موجد واحد لا أول له وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر في غاية يعني الوضوح والبينة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، لا تدل على وجوده سبحانه وتعالى فحسب، بل تدل على تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد والتدبير والعبادة، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بدأناه، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من النعم ما هو معتاد متكرر، ومنه ما هو متجدد، فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة، وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا قبل الفاصل الجواب على الشبهة الأولى، وهي أن إذا كان كل موجود أو لكل موجود موجد ولكل مخلوق خالق فمن خلق الله، وذكرنا يعني أصول هذه الشبهة والجواب عليها، وأن هذا إراد مثل هذا السؤال هو خطأ في ابتدائه، لأنه يفضي إلى التسلسل وهو الممتنع عقلا كما أشرنا إليه في الإجابة على هذه الشبهة الإبليسية. وهناك من الشبهة أيضا التي يروج لها ولها حضورها عند بعض العقول الضعيفة والسقيمة، وهي القول بأن العقول عاجزة عن تصور هذا الإله وحقيقته، وهذا حق ومقدمة صحيحة. وما عجزت العقول عن إدراكه وتصوره فهذا دليل على عدم وجوده، وهذه المقدمة الثانية باطلة. بين يدي هذه الشبهة وما أشرنا إليه قبل قليل من الحديث عن نشر مثل هذه الشبهات بين المسلمين وتأثر بعض الشواذ من المسلمين وبها، أود أن أنبه إلى قضية في غاية الأهمية. صحيح هناك فيه من يرتد عن دين الله عز وجل، وهناك من يدخل في دين الله عز وجل، وهذه طبيعة الخلق وقدراتهم وحكمة الله سبحانه وتعالى العليم الخبير. لكن الذي أريد أن أشير إليه أن من يرتد عن دين الله عز وجل فهو كما قال هرقل، وقال أبو سفيان لما سأله هرقل هل فيهم أحد يرتد عن هذا الدين سخطة لهذا الدين، قال لا، قال وكذلك الأنبياء لا يمكن أن يرتد عما جاءوا به أحد سخطة لدينهم. لكن هناك ضعف في العقول، هناك الجهل، هناك أسباب أخرى قد تؤدي إلى الارتداد. فنعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم هناك من يرتد عن دين الله عز وجل، وهذه حكمة الله عز وجل. لكن المتعين الواضح للمتأمل هو أنه يرتد عن دين الله سفهاؤنا وضعف العقول عندنا، ويدخل في دين الله منهم عقلاؤهم. فلا تجد عاقلا عالما من علماء المسلمين إلا من يعني حرم نسأل الله العافية، لكن من حيث الظاهرة العامة أن من يرتد عن دين الله فهم السفهاء ضعف العقول من أبناء المسلمين. أما من يدخل في دين الله من هؤلاء الغرب والأوروبيين فهم عقلاؤهم، لأنها تظهر أمامهم الآيات البينات الناصعات، فلا يجدون إلا التسليم والإيمان. فمنهم من يدخل في الإسلام ومنهم من يعترف بالحق وهم كثر ولا يجدوا جوابا ويحار في مثل هذا الأمر. فهذه الشبهة قائمة على مقدمتين كما هو ظاهر. المقدمة الأولى وهي أن العقول عاجزة عن تصور هذا الإله وحقيقته، وهذا حق، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالعقول لا تدركه سبحانه وتعالى ولا يعني لا يمكن أن وهي عاجزة أن تتصور كنه الله عز وجل وحقيقة الله عز وجل، لكنها تؤمن به سبحانه وتعالى حقيقة واقعة بآياته ومخلوقاته وآثاره وأمره ونهيه وغير ذلك من الأمور. فالمقدمة الأولى صحيحة. أما المقدمة الثانية وهي أنه ما دامت العقول عاجزة عن إدراكه وتصوره فهذا دليل على عدم وجوده، فهذه مقدمة باطلة بلا شك ولا ريب. فليس كل ما عجزت عنه العقول يعتبر غير موجود، وواقعنا خير شاهد على ذلك، وإلا لازم أن تنكر العقول كثيرا من ما هو موجود ومحسوس في هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك العقول عاجزة عن إدراكه وعن معرفة كنه وكيفيته. ولهذا فمن الحقائق والقواعد المهمة عند المعروفة أن الأنبياء لم تأتي بأمر يستحيل عقلا، بما يستحيل في العقول، لم تأتي الأنبياء قط بأمر يستحيل في العقول، ولكنهم يأتون بأشياء تحار فيها العقول. لماذا؟ لأن العقول قاصرة ومحدودة وطاقتها واستيعابها محدود، والأنبياء يأتون بالحق من عند الله عز وجل بما تحار فيه العقول ولا تستطيع أن تدركه وتعرف كنهه، ومن ذلك ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا بالنسبة لله عز وجل وأسمائه وصفاته، فكيفيتها مجهولة عاجزة العقول والبشر عن إدراكها، ولا سبيل إلى معرفة شيء من الأمور الغيبية إلا عن طريق الوحي فقط، لكن مع ذلك فهناك من الأمور الموجودة التي نحسها ونعيشها في واقعنا لا ندرك كنهها ولا حقيقتها، ومع ذلك فهي موجودة ومحسوسة ونعيشها. هل هناك أحد ينكر وجود النوم؟ فما هي حقيقة النوم؟ أكبر من ذلك الموت، كل العقول عاجزة عن تفسير الموت. الروح، هناك من ينكر وجود الروح ويسألونك عن الروح، قل للروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهناك أشياء موجودة ومحسوسة بأثارها وبواقعها، لكن العقول عاجزة عن إدراكها ومعرفة كنهها وحقيقتها. فهل يطمع الإنسان إذا الذي لا يعرف ولا يدرك بعض الأشياء التي بين يديه معنى ذلك أنها غير موجودة؟ هذا لا يقول به إلا إنسان مسلوب العقل، إلا سقيم العقل. فيه نقطة يعني مما يستشهد به على هذا الأمر، ويعني مما يعترف به الغرب والأعداء من ذلك قول روجر باكون حينما قال، وهو من أحد الكبار الفلاسفة المعاصرين، يقول: إنه لا يوجد عالم من علماء الطبيعة يستطيع أن يعرف كل شيء عن حقيقة ذبابة، أن يعرف كل شيء عن حقيقة ذبابة واحدة وخواصها، فضلا عن أن يعرف كنها ذات الله تبارك وتعالى. وصدق، ذبابة، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الله أكبر. الذرة أو النملة أو الذبابة أو غير ذلك من هذه الحشرات الصغيرة، يعني العقول عاجزة عن استكشاف ما آتاه الله سبحانه وتعالى من قدرات، فضلا عن إدراك كنها وحقيقتها، فكيف بغيرها؟ لذلك قد يتساءل متسائل ويقول: إذا كان الأمر كذلك فكيف ينتشر هذا الإلحاد في عند الناس ويكون له رواج ويكون له وجود؟ والجواب على هذا التساؤل، وهو تساؤل مهم جدا، نقول: إن أكبر أنواع الإلحاد إنما هو الإلحاد النفعي، شهوات، والدافع لها البراغماتية النفعية فقط. إنما هو الإلحاد النفعي، فيلج الشخص فيه ظن منه أنه سيتخلص من القيود الدينية التي تحول بينه وبين ما يشتهي، والحدود الإيمانية، إلى حياة عبثية بلا رقيب ولا حسيب، وبذلك يفعل ما يشاء ويحقق ملذاته دون كبت الدين والإحساس بذل المعصية، وهو ما عبر عنه ريتشارد بقوله: ربما لا يوجد هناك إله، لذا استمتع بحياتك ودع القلق. ومع ذلك فاليوم، وحتى من تخلى مع التخلي عن القيود الدينية تماما، فإن أكبر نسبة في الانتحار في صفوف أهل الإلحاد، ما دام أنه يريد الانطلاق والتحرر، فأكبر كبت وقلق إنما هو في صفوف أهل الإلحاد، حتى في بلاد المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا دليل على أن الدافع لهذا الإلحاد ليس لدلالة عقلية أو فطرة أو دين أو عقل، إنما هو مجرد التفلت والانطلاق البهيمي الحيواني، نسأل الله العافية والسلامة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، إلى أن نلتقي مرة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية. للعلم كالأزهار في البستان.